ابتلاء وامتحانا والعاقبة للمتقين. ايها المسلمون، ان المتعمل لاوضاع المسلمين في هذه الازمنة المتأخرة وما يشاهده من مكائد للاسلام واهله، وان اعداء الاسلام جادون في عداء الاسلام واهله، ونسمع دائما عن كل فئه مسلمه وما يكاد لها من المكائد وعن سهام اعداء الاسلام موجهه نحو المسلمين في اي قطر من اقطار الدنيا. ان هذا العداء لهذا الدين وهذا التكالب الشديد من اعداء الاسلام نحو المسلمين يدعو الامه الاسلاميه الى ان تعيد النظر في امرها، والى ان توحد جهودها، والى ان تعلم حقا انه لا نجاة لها من مكائد اعدائها الا العودة لهذا الدين والعمل به والتمسك به وقبول هذا الدين عقيدة ومنهجا عملا وسلوكا، فهو الذي ينجيهم بمخيئة الله من كيد عدوهم ويحميهم من تسلط هذا العدو عليهم. وإلا فالأمة إذا أعرضت عن دين الله، إذا أعرضت عن شريعة الله، وضعف تمسكها بدين الله، وتعطلت أحكام الإسلام بينها، فإن تلك عقوبة، إن ذلك سبب لتسلط الأعداء، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أمة الإسلام، أمنية أعداء الإسلام أن يصدوا الأمة عن دينها، ولن يرضوا منا إلا أن نفارق إسلامنا. هكذا يسعى الأعداء، وقد بين الله ذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنهم يتمنون للأمة أن تفارق إسلامها وأن تشابهها في كفرها وضلالها. ودوا لو تكفرون كما كفروا. انهم يسعون جاهدين في صد الامه عن دينها بكل وسيله اوتوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. امه الاسلام، ان دين الله منصور ولا بد. وعد الله الذي لا يخلف المياه، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. ولكن نصر لأهل الدين مشروط لتمسكهم به وقيامهم به خير قيام. ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أمة الإسلام، قد يقف الإنسان أحيانا فيصيبه اليأس مما يشاهد ويرى من ضعف الأمة الإسلامية وتفرقها وتسلط العدو عليها،

ولكنكم كالغثاء لا خير في كثرتكم. ولان الكثرة ليست هي العبرة، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. انما المهم صفاء العقيدة، انما المهم الايمان الصحيح، انما المهم التمسك الصادق بهذا الدين. ينزع المهابة من قلوب عدوكم، لان الامة اذا تمسكت بدينها القى الله الرعب في قلوب اعدائها، لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. ونبينا صلى الله عليه وسلم نفر بالرعب مسيرة شهر، يعرض اعداؤه منه وبينهم وبينه شهر، لان هذا الدين قوة لا تغلب، بعده على قوة لا تغلب ان تمسكوا به، حتى وان اصيبوا بابتلاء وامتحان فالعاقبة الحميدة لهم في الدنيا والاخرة. ويلقي في قلوب اعدائكم ويلقي فيكم الوهن. قالوا ومن وهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والميل اليها والرغبة والانخداع بزخارفها والاطمئنان اليها وترك التمسك بهذا الدين، فان من اطمأن الى الدنيا ورضي بها عوض الاخرة واشتغل بها وصارت اكبر همه وشغله الشاغل، فلأجلها يتناسى هذا الدين ويرغب تمسكه بهذا الدين وتقل رغبته بهذا الدين، فيميل الى الدنيا وشهواتها وينخدع بها ويغتر بها، فلا يكون في قلبه غيرة على محارم الله ولا اهتمام بدين الله. ولهذا انخداع الامة واغترارها بدنياها وركونها اليها ورعب تمسكها صار العدو يجلب اليها بخيله ورجله، فما انتهى من امة الا بدأ باخرى، وما تخلص من اقليم الا بدأ بالاخر. كل ذلك لانه لا يريد لهذه الامة ان يكون لها كيان، ولا يريد ان تكون لها قوة، لان الاعداء يعلمون ان الامة اذا تمسكت بهذا الدين التمسك الصحيح فهي القوة التي لا تغلب، وان هذا الدين بعدله وبما جاء به من عدل ورحمة وانصاف تقبله الفطر وتطمئن اليه، وهو يصادر مكائد الاعداء الذين يريدون ظلم الامم والسيطرة عليهم. ان اعداء الاسلام سعوا جهدهم في تشويه هذا الدين ونفقوا كل تهمة به، وزعموا انه دين الارهاب وانه مهب للشعوب، ويأبى الله والمنع ذلك. انه دين الرحمة والعدل، انه دين الخير، انما ينسق به من تهم كلها كذب وافتراء، فان الدين هو الذي يصلح الشعوب وهو الذي ينظم حياة الامة التنظيم الصحيح، وهو البعيد عن مظاهر الارهاب في كل تعاليمه ومبادئه. ولكن اعداءه يحاولون تبغيضه للعالم ويقولون فيه ما يقولون، وان الاسلام بريء من هذا كله، هو دين الرحمة والعدل والخير، وهو الدين المسلم لكل الاجيال والشعوب لمن تمسك به وعمل به، فلا بأس يأتي به البشرية قرونا من الزمن لما حكمت شريعة الله وأقيم عدل الله في الأرض، فإن هذه الشريعة نور وهدى لمن تمسك بها وعمل بها. فالأعداء الإسلام حينما يقولون عن الإسلام ويفترون على الإسلام المفتريات الضالة، واجب المسلمين أن يوضحوا ذلك